بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الثاني من سورة الملك، ومع الآية الثانية، وهي قوله تعالى: الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. أيها الإخوة الكرام، لا بد من كلمة بين يدي هذه الآية، وهي أن المشكلة الكبيرة عند المسلمين اليوم هي أنهم يقرون بأن الله خلق السماوات والأرض، وبأن الجنة حق والنار حق، لكن المشكلة الكبيرة أنهم لا يطبقون أمر الله عز وجل. هذه الظاهرة المرضية، يعني 1.2 مليار مسلم وعود الله لهم غير محققة. 1.2 مليار مسلم، 5 سكان الأرض، وعود الله لهم غير محقق. أين قوله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا؟ أين قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا؟ هناك وعود كثيرة ليست محققة، لا يمكن أن نسير في طريق أن الله سبحانه وتعالى يمكن ألا يحقق وعده، لكن ينبغي أن نسير في طريق آخر، أن نشك في مصداقية إيماننا. يعني كأنني أحاول أن أضع يدي على المشكلة، إنه أعداد غفيرة، ملايين مملينة، بل 1,000,000,000 وزيادة لم تتحقق فيهم وعود الله عز وجل، والله عز وجل يقول: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أوفى بعهده من الله. معنى في مشكلة، مشكلة، هذه المشكلة عدم الالتزام بالأمر والنهي. المسلم يقنع ويعتقد أن الله خالق السماوات والأرض، وأن محمداً عليه الصلاة والسلام رسول الله، وأن هذا القرآن كتاب الله، وأنه بعد الموت هناك جنة ونار، وهناك ملائكة تكتب الحسنات والسيئات. هذه عقيدة كل المسلمين. أين المشكلة؟ في عدم التطبيق. السؤال التالي: ما السبب؟ ما الذي يجعل هذا المسلم لا يطبق؟ أنا أقول لكم السبب ببساطة: لأنه لا يعرف الله، لأنه لا يعرف الله. من عرف أمر الله ولم يعرف الله عز وجل يتفنن في التفلت من أمره، يتعلق بأضعف فتوى، يتعلق بالمجتمع، يتعلق بتقاليده بعاداته، يتعلق بالمنحرفين، يدعي أنه لا يعلم وأن الله غفور رحيم، لأنه لا يعرف الله، لا يعرف من هو الآمر، وماذا عنده إذا هو أطاعه، وماذا ينتظره إذا هو عصاه. إذاً ما دامت المشكلة أن وعود الله ليست محققة في هذه الأعداد الكبيرة جداً من المسلمين، مع أن الصحابة الكرام في عدد قليل لا يزيد عن 10,000 صحابي وصلت راياتهم إلى مشارق الأرض وإلى مغاربها، طيب هذا النصر المؤزر، قال تعالى: وينصرك الله نصرا عزيزا. عزيزة. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. السبب عدم الالتزام، سبب عدم الالتزام عدم معرفة الواحد الديان. الله عز وجل في هذه الآيات التي بين أيدينا يبين أنك إذا أردت أن تعرف الله يجب أن تتأمل في مخلوقاته. أقول لك هذا المثل البسيط، أنت أمام غرفتي نوم، لم تقع عينك على صانعي هاتين الغرفتين، ألا تستطيع أن تعرف من هو الأكثر إتقاناً، من هو الأعلى ذوقاً، من هو الأنصح عملاً من صنعة هذين النجارين؟ ولله المثل الأعلى. فربنا عز وجل يقول: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي، الآية الأولى شرحت في الدرس الماضي، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. لما ربنا عز وجل يقول قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، هذا أمر، انظروا فعل أمر. وقال علماء الأصول كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب. نحن حينما فهمنا الأوامر، خمس أوامر، أن تصلي وأن تصوم وأن تحج وأن تزكي وأن تشهد أنه لا إله إلا الله، الدين تراجع. أما حينما تعتقد أن أي أمر في هذا القرآن أمر يقتضي الوجوب، لماذا يقول الله عز وجل قل انظروا ماذا في السماوات والأرض؟ من أجل أن تعرفه. ولماذا ينبغي أن تعرفه؟ من أجل أن تطيعه. ولماذا ينبغي أن تطيعه؟ من أجل أن تسلم ومن أجل أن تسعد. يعني في النهاية كل واحد منا شئتم أم أبيتم يبحث عن سلامته وسعادته. تعرفه من أجل أن تطيعه، وتطيعه من أجل أن تسلم وأن تسعد. هذا ملخص ملخص الملخص. إذن الذي خلق سبع سماوات، يعني هذه الشمس التي يراها كل الناس، الشمس والقمر من آيات الله، فكل شيء علاك هو سماء، كل ما علاك فهو سماء، فالشمس والقمر من السماء، والنجوم من السماء، وكل شيء يعلوك من السماء. يقول الله عز وجل الذي خلق سبع سماوات طباقا. قال بعض علماء التفسير هذه الكواكب التي تدور حول الشمس، المجموعة الشمسية، سبع سماوات طباقا، يعني السماء هنا طبقة، الطبقة التي فيها القمر هذه سماء، والطبقة التي فيها المريخ هذه سماء، عطارد، المشتري، زحل، هذه النجوم السيارة التي حول الشمس هي سماوات، الطبقات التي بعدها سماوات. وكلمة سبعة عند بعض علماء اللغة تدل على التكثير لا على العدد، يعني تفيد السبعة ومضاعفاتها التكثير، يعني هناك طبقات من السماء لا يعلمها إلا الله. إلى أين هي تمتد؟ إلى أين هي تمتد؟ ذكرت هذا كثيرا، يعني أقرب نجم أربع سنوات ضوئية، القمر ثانية ضوئية 365 ألف كيلومتر. ذهبت مركبة إلى القمر كلفت 24 ألف مليون دولار، 24 ألف مليون دولار قطعت من الفضاء الخارجي ثانية واحدة. الشمس 8 دقائق، المجموعة الشمسية 13 ساعة. إن أردنا أن نقيس المجموعة الشمسية من أقصاها إلى أقصاها 13 ساعة، الشمس 8 دقائق، القمر ثانية. أقرب نجم إلى المجموعة الشمسية ملتهب. الكوكب والنجم يختلفان، الكوكب منطفئ، الأرض كوكب والقمر كوكب، أما الشمس نجم. أقرب نجم ملتهب إلى المجموعة الشمسية، يعني غير الشمس، بعده عنا 4 سنوات ضوئية. لو تخيلنا طريقا إلى هذا النجم الملتهب لاحتجنا إلى 50 مليون عام كي نصل إليه. في المرأة المسلسلة 1 مليون سنة ضوئية، في بعض المجرات 24 ألف مليون، أما أحدث مجرة 300 ألف بليون سنة ضوئية. هي من سنة اكتشفوها بمرصد عملاق على مركبة فضائية أرسل إلى المشتري، بقيت تسير في الفضاء 6 سنوات، رصدت أبعد مجرة 300 ألف بليون سنة ضوئية. أنت بس قل لي 4 سنوات ضوئية بقابلها 50 مليون سنة، فكيف 300 ألف بليون سنة ضوئية؟ هي السماء، كم مجرة فيها؟ رقم تقريبي 1 مليون مليون مجرة المكتشفة. المجرة كم نجم؟ 1 مليون مليون نجم، وكل نجم له حجم وله سرعة وله مسار مغلق ويدور حول نجم آخر بنظام من التجاذب عجيب. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، رفع السماء، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. فالسماء مرفوعة بغير عمد، ما هذه العمد؟ قوى التجاذب. الأرض تدور حول الشمس، ما الذي يربطها حول الشمس؟ قوة جذب الشمس لها. هذه القوة غير مادية، أحيانا تمسك بمغناطيس تضعه أمام مسمار، المسمار يتحرك وبينهما مسافة فارغة، معنى في قوى جذب غير مادية سموها ساحة مغناطيسية. هذه السماوات 1 مليون مليون مجرة، بكل مجرة 1 مليون مليون نجم، كل نجم يتحرك حول نجم آخر، كل نجم له حجم وله سرعة وله كثافة وله نظام، مجموع هذه الحركات تشكل هذا الكون. لو أن هذا الكون توقف عن الحركة ما الذي يحصل؟ يصبح الكون كله كتلة واحدة، يصبح الكون كله كتلة واحدة، لأن الأكبر يجذب الأصغر. أما بالحركة ينشأ عن الحركة قوة نابزة وقوة جاذبة، من الحركة القوة النابزة تكافئ القوة الجاذبة، صار في توازن حركي. التوازن الحركي شيء رهيب. أوضح لكم الحقيقة، لو أن الأرض تثلثت من جاذبية الشمس وسارت في مسار مستقيم في الفضاء، ما الذي يحصل؟ يموت كل كائن على وجه الأرض، لأن البرودة تصل إلى 270 تحت الصفر، هو الصفر المطلق الذي تقف معه الحياة، بل الذي تقف معه حركة الذرات. لذلك إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا أهلكتا. الأرض تدور حول الشمس بمسار مغلق، هذه الدورة تستغرق 365 يوم وربع. لو أنها تفلتت من جاذبيتها حول الشمس وأردنا أن نرجعها بخيال علمي محض، أن نرجعها بكوابل بحبال، قال احتجنا إلى 1 مليون حبل من الفولاذ المضفور، قطر كل حبل 5 أمتار، كل حبل يملك قوة جذب تساوي 2 طن، يعني الأرض مربوطة بقوة جذب إلى الشمس 1 مليون مليون ضرب 2 مليون طن. أردنا أن نزرع هذه الحبال على سطح الأرض المقابل للشمس، لفوجئنا أن كثافة هذه الحبال على الشكل التالي: الحبل قطره 5 متر وبين كل حبلين مسافة حبل واحد. نحن أمام غابة من الحبال تعيق الحركة والبناء والزراعة والصناعة والسفر. قال: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، يعني بعمد لا ترونها. في عنا بالأرض كلها مهندس بيبني بناء من الطابق الثالث من دون دعامات، ممكن بناء 10 طوابق يبدأ من الثالث تحت ما في شيء إطلاقا، فيك تمشي تحته تتحرك حركة كاملة، يبدأ من الطابق الثالث ولفوق، هذا شيء مستحيل. هكذا الكون، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. طيب، قال هذه القوة، هل مليون مليون طن ضرب 2 مليون، من أجل أن تحرف الأرض 3 ميلي كل ثانية ليتشكل مسار حول الشمس مغلق. فتصور مليون مليون ضرب 2 مليون طن قوة جذب الشمس للأرض من أجل أن تدور حولها، ومع ذلك أيها الإخوة الكرام، الأرض مسارها إهليلجي وليس كرة. الإهليلج له قطر أصغر وقطر أطول، الأرض في القطر الأصغر ترفع سرعتها، لو لم ترفع سرعتها لزادت قوة جذب الشمس لها فارتطمت الشمس، ترفع السرعة لينشأ قوة نابزة تبعدها عن الشمس. أما حينما تصل إلى القطر الأطول تخفض سرعتها، لو بقيت سريعة لتفلتت من جاذبية الشمس. الشيء الثالث، ترفع سرعتها بالتدريج، وهذا من لطف الله لنا، وتخفض سرعتها بالتدريج، وهذا من لطف الله لنا. الرفع بالتدريج تسارع بطيء وتباطؤ بطيء، وإلا ينهدم كل ما على الأرض من أبنية. لو رفعت السرعة فجأة كل شيء على الأرض يهدم. هذا معنى قول الله عز وجل: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، من أجل أن تعرف من هو الله، من هو الذي أنزل هذا القرآن، من هو الذي أرسل هذا النبي الكريم، ما معنى افعل ولا تفعل، ما معنى المنهج الذي أمرت أن تسير عليه. يعني أردت من هذه المقدمة أن أبين لكم أنه لن تطيع الله إلا إذا عرفته، إلا إذا عرفته. وأي منهج يلغي معرفة الله ويؤكد على معرفة أمره هذا منهج أعرج، هذا منهج غير صحيح. لا بد من أن تعرف الله. لذلك ورد في بعض الآثار القدسية: يا ربي أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك؟ قال: أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين لا يمشي إلى أحد بسوء، أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي. قال: يا ربي إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال: ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي. أخواننا الكرام، لو جلست لتتحدث عن الله عز وجل ينبغي أن تتحدث في هذه الموضوعات الثلاث، في آيات الله الدالة على عظمته، من أجل أن نعظمه ومن أجل أن نعظم أمره. بالتالي ويجب أن تتحدث عن نعم الله من أجل أن نحبه، ويجب أن تتحدث عن بعض البلاء الذي يسوقه الله لبعض عباده من أجل أن تخافه. لا بد من أن تعظمه، ولا بد من أن تحبه، ولا بد من أن تخافه. لذلك الذي خلق 7 سماوات طباقا، سماء فوق سماء، وكل سماء هناك بحوث طويلة لا تنتهي. نكون نحن مثلا في أيام الصيف الحارة في درجة 36، 38، 42 أحيانا، 45، شيء لا يطاق. تركب الطائرة وفي طائرات حديثة تلاحظ على شاشة أمامك الحرارة التي خارج الطائرة، تفاجأ أنه على ارتفاع 41,000 قدم الحرارة 50 تحت الصفر، وأنت في الصيف بالأرض 45 فوق الصفر، على ارتفاع 43,000 قدم 50 تحت الصفر، معنى هذه السماء غير هذه السماء. هذه السماء فيها ضغط جوي مرتاح، أما فوق الطائرة تحقن 8 أمثال حجم من الهواء من أجل أن ينشأ ضغط جوي في الطائرة مساو لضغط الأرض الجوي، وإلا الدم يخرج من الآذان يضيق الصدر. إذاً كلما صعدت إلى السماء وجدت العجب العجاب. العبرة من هذه الآيات أن ينطلق الفكر لمعرفة الله عز وجل من خلال صنعته. هذا الطريق آمن أيها الإخوة. الفكر حينما ينطلق لتعمله في ذات الله تهلك. هناك أناس لا يحلو لهم إلا الخوض في ذات الله في أفعال الله، هذه متاهات لا تنتهي. يجب أن تبقى في مخلوقات الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا. كنت أضرب هذا المثل دائما، أنه بقالية تحتاج إلى ميزان دقيق جدا، هذا الميزان من أرقى أنواع الموازين وغالي جدا، إلا أن مهمته محدودة، حساسيته من 5 غرامات إلى 5 كيلو فقط. إن لم تؤمن بهذه الحقيقة أن هذا الميزان لا يمكن أن يزن لك كل شيء، يزن لك ضمن هذه الحدود، إذن هذا العقل الذي هو ميزان. قال تعالى: والسماء رفعها ووضع الميزان، أعطاك ميزان، بس هذا الميزان ينبغي ألا تستخدمه إلا في مخلوقات الله، أما إذا أردت أن تعمله في غير ما خلق أعطاك نتائج مضحكة ونتائج عجيبة وقد يتحطم. كمن يحاول أن يزين سيارته بميزان البقالية يحطمه، كيف لك أن أخذ الميزان؟ كيف نزن هذه السيارة؟ نسأل المعمل عن وزنها. فكل شيء عجز عقلك عن إدراكه الوحي أخبرك به. في عندك دور العقل ودور التلقي. العقل بفكر في مخلوقات الله يصل إلى الله. العقل مركبة سيارة يمكن أن توصلك إلى ساحل البحر، أما هذه السيارة مهما كانت راقية، أغلى أنواع السيارات في العالم، لا تستطيع أن تخوض بها عباب البحر، مستحيلة. هذه المركبة تصل بك إلى ساحل البحر ولن تستطيع أن تخوض بها عباب الماء. العقل يصل بك إلى الله ولن يستطيع أن يخوض في ذات الله. لذلك دائما وأبدا اعلم هذه الحقيقة، هناك دائرة المحسوسات أدواتها الحواس الخمس، هناك دائرة المعقولات أداتها العقل، هناك دائرة المغيبات أداتها الخبر الصادق. فإياك أن تنقل قضية من المغيبات إلى المعقولات، عندئذ تكلف العقل ما لا يطيق. فمهمة العقل التفكر في خلق السماوات والأرض. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر. التفاوت بربكم، أليست النملة تتفاوت مع الفيل؟ نملة والفيل، هناك سمك زينة يعني ميلي طوله، ميليين، فوسفوري شفاف، ألا تتفاوت هذه السمكة الصغيرة مع الحوت الأزرق 150 طن وزنه؟ وجبة الطعام المعتدلة 4 طن، إرضاع أنثى 300 كيلو 3 رضعات طن حليب كل يوم. طيب هذا الحوت الأزرق ألا يتفاوت مع سمكة صغيرة جدا التفاوت هنا بمعنى آخر، لن تجد في صنعة الله تفاوتا، كل صنعة الله متقنة، صنع الله الذي أتقن كل شيء. التفاوت لا في الحجم، الحجوم متفاوتة، لا في التعقيد، التعقيدات متفاوتة. في حيوان وحيد الخلية، كائن وحيد الخلية، والإنسان من أعقد المخلوقات، في بدماغه 140 مليار خلية، بقشرة دماغه في 14 مليار خلية، برأسه في 300 ألف شعرة. والآن في موضوعات كثيرة حول الهندسة الوراثية والاستنساخ، شيء معقد جدا في الإنسان. فالإنسان من أعقد المخلوقات، وفي وحيد الخلية، خلية واحدة متحول الزحالي. إذا في تفاوت، في تفاوت بالحجم، تفاوت بالحواس، في حواس، عقدة عصبية حاسة في البصر، عقدة عصبية، وفي عين فيها بالشبكية 130 مليون مخروط وعصية، بتفرق بين درجتين من 800 ألف درجة. في جهاز نطق، في جهاز شم، في جهاز سمع. في الكلب يسمع مليون ضعف الإنسان، عفوا يشم الكلب. الصقر يرى 8 أمثال الإنسان. في بالحجم تفاوت، في بالشكل تفاوت، في بالألوان تفاوت، في بالحواس الخمسة تفاوت، في تفاوت في القيم. في حيوان غالي جدا مليون ثمنه، وفي حيوان يعني قتله يحتاج إلى مليون. في تفاوت، لكن الآية تقول ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت في الصنعة. هناك شركات الآن تنتج نوعين من البضاعة، نوع استعمال منزلي ونوع استعمال صناعي. آلة صناعية هي تعمل باستمرار، متقنة جدا، متينة جدا، تقاوم جدا. وفي آلة تستعمل في المنزل بالأسبوع مرة، من مواد بلاستيكية ضعيفة بحسب استعمالها. فهذا المصنع يصنع تارة صناعة منزلية بسيطة غير معقدة، غير متينة، غير مقاومة، وتارة يصنع آلة من أقصى المعادن، مقاومة، متينة، في احتياطات بالغة. هذا المصنع صنعته متفاوتة من حيث الإتقان، لكن الله سبحانه وتعالى صنعته غير متفاوتة. يعني لو أخذنا أحقر مخلوق تراه عينك، بعوضة. ما البعوضة؟ جناحاها يرفان 4000 رفة في الثانية، لها 3 قلوب، قلب مركزي وقلب لكل جناح، عند جهاز رادار وجهاز تحليل وجهاز تخدير وجهاز تميع. تبحث عن ضحيتها بالرادار والضوء مطفأ، وتأخذ من دمه شيئا فتحلله، فإن وافقها مصت من دمه. من أجل أن يعبر الدم خرطومها لا بد من تميع الدم، ومن أجل ألا تقتل وهي تمتص الدم يجب أن تخدر. بتخدر، بتميع، تمتص الدم، بتحلل، تأتي بالرادار. إذا كان سطح ثقيل لها محاجم على الضغط تعالى، وكان سطح خشن لها مخالب. وهذه البعوضة، يعني الشيء العجيب أن الإنسان يتعامل معها بطريقة عجيبة جدا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. والآية الكريمة واضحة جدا، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فالبعوضة فيها تعقيد لا يعلمه إلا الله، هذه التي لا قيمة لها عندك إطلاقا، تقتلها وأنت مرتاح. إذا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، أي من تباين في الصنعة. فارجع البصر هل ترى من فطور، يعني هل ترى من خلل في الصنعة؟ ذكرت لكم من قبل أن الإنسان قد يذهب إلى القطب، وقد تنخفض الحرارة هناك إلى 70 تحت الصفر، وقد يستخدم الإنسان كل شيء يقيه البرد، من ألبسة داخلية صوفية إلى أحذية فيها ثرو إلى معاطف سميكة جدا إلى قبعات من الثرو إلى قطع من الصوف يلفها على وجهه، بإمكانه أن يستر كل أعضائه عدا العينين. يريد أن يمشي، العين تلامس الهواء الخارجي، والهواء الخارجي 70 تحت الصفر، والعين فيها ماء، والماء يتجمد بدرجة الصفر يتجمد. فينبغي أن يفقد كل من يسكن هذه المناطق أبصاره. الله عز وجل أودع في ماء العين مادة مضادة للتجمد، هي من آيات الله الدالة على عظمة الله. هذا الماء شأنه شأن أي عنصر في الأرض، كلما بردته كمش، كلما سخنته تمدد، إلا أن هذا الماء ينفرد بخاصة من بين كل العناصر، أنك إذا بردته ينكمش وينكمش وينكمش إلى الدرجة زائد 4، وبعدها يتمدد. لولا هذه الخاصة لما كنا في هذا المسجد، لما وجدنا على الأرض حياة. الماء يتجمد، يزيد حجمه، بتقل كثافته، يطفو على السطح، يبقى ماء البحر دافئاً والحياة فيه جيدة. أما لو انكمش الماء عند التجمد، الكثافة زادت، غاص إلى أعماق البحار، بعد حين تتجمد كل المحيطات وينعدم التبخر وتنعدم الأمطار ويموت النبات ويموت الحيوان ويموت الإنسان. شيء متقن جداً. فارجع البصر، هل ترى من فطور؟ الصوص يحتاج أن يخرج من البيضة، ينشأ على منقاره نتوء مؤنث كالإبرة تماماً، يكسر به البيضة، بعد حين يضمر هذا النتوء وتنتهي مهمته. صنعة متقنة ما بعدها صنعة. أنت أمام حقل بطيخ كله أخضر، كيف تختار التي نضجت؟ ما في طريقة. أيعقل أن تنبطح إلى جانبها وأن تستخدم يدك وأذنك كما يفعل شاري البطيخ؟ مستحيل، عندك حقل كبير جدا. الله جعل خيط حلزوني يمسكه الفلاح، إن انكسر بين يديه فالبطيخة ناضجة، إن بقي طريا فغير ناضجة. جعل لهذا الإنسان علامة لطيفة جدا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت؟ فارجع البصر، هل ترى من فطور؟ هل ترى من خلل؟ ثم ارجع البصر كرتين، يعني مرتين، ابحث عن خلل. قال الزائدة الدودية، غلط. الزائدة الدودية، الزائدة المدافعة. قلت لكم في الخطبة اليوم أنه عالم كبير من علماء أمريكا في علم التشريح قال لطلابه قبل 30 عام أن الغدة الصنوبرية غدة لا فائدة منها ولا تعني شيئاً، هي غدة في وسط الدماغ، حجمها كحجم حبة الذرة الصفراء، تنتج هرمون. الآن اكتشف أن هذه الغدة من أخطر الغدد، مفرزاتها موجودة في كل كائن حي، حتى النبات، النبات والحيوان والإنسان، حتى في المخلوقات البسيطة كوحيدة الخلية الهرمون هو هو. إلى علاقة بصيانة القلب، إلى علاقة بالنوم، إلى علاقة بالنشاط، بالحركة، بمكافحة الأمراض والجراثيم. الآن في 300 بحث علمي حول هذه الغدة في عام 95، فما كل شيء تقرأه هو صواب. يقول هذا العالم إن هذه الغدة لا فائدة منها، ليس لها أي دور في حياة الإنسان، ما في شيء زائد بالكون أبدا. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا، يعني معنى خسئ فلان أي أخفق في مسعاه. البصر يبحث عن خلل لا يجده ولن يجده، ليس في الأرض أدنى خلل. يعني أنت حينما تراقب حركة سير، سيارات تتحدث تبتعد وتقترب أمامك في طريق مزدحم، كيف أنك ترى هذه المركبات بشكل دقيق؟ معنى ذلك أن خيال هذه المركبات تقع على الشبكية دائما، البعد بين العدسة والشبكية ثابت والأجسام بعدها متفاوت. إذن في العدسة التي في العين مرنة يزداد احتدابها ويقل من أجل أن يقع الخيال على الشبكية دائما، هذا شيء لا يصدق. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ماشي بالطريق الإنسان سمع صوت بوق مركبة وهو لا يشعر، بعمل غير إرادي يتجه نحو اليمين، تسأله لماذا لم تتجه نحو اليسار؟ يقول لك الصوت من اليسار. طيب كيف عرفت؟ لك لا أعلم كيف عرفت. إذا الإنسان سمع صوت بوق يعرف جهة الصوت، طيب كيف يعرف؟ في جهاز معقد جدا، هناك جهاز بالدماغ يحسب تفاضل وصول الصوتين إلى الأذنين، في أذنتين لأنه بينهما 12 سنتي والصوت سرعته 330 متر في الثانية، معناها 12 سنتي التفاوت بينهم واحد على 1620 جزء من الثانية. يعني جهاز الدماغ بيقيس متى وصل الصوت إلى هذه أولاً أو إلى هذه أولاً، يعرف الدماغ جهة الصوت يتحرك وفق جهة الصوت. طيب اركب مركبتك وسر في طريق، فإذا كان أمامك قطيع غنم أطلق بوق السيارة يتجه الغنم إلى عكس مركبتك. إذا مو بس عندك الجهاز، عند بقية المخلوقات هذا الجهاز، شيء دقيق جدا في صنعة الله عز وجل. فلذلك ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. خاسئا أخفق في مسعاه ليصل إلى الخلل، ما في خلل أبدا، أعد النظر آلاف المرات لن تجد خللا. خسئ يعني خاب وخسر. وهو حسير وهو متضائل صغير قميء. لذلك هذا الذي يبحث عن عيب في الخلق سوف يرتد بصره خاسئا وهو حسير. أما إذا في فساد بالأرض دقيق الكلام، إذا في فساد قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. يعني أنت ممكن تضع الملح في الحلويات، الحلويات لا تأكلها، يمكن أن تضع السكر في الطبخ لا تأكله، السكر مادة ثمينة جدا والملح مادة ثمينة، أما سوء الاستخدام هو الذي يسبب التلف. فالفساد ما الفساد؟ سوء الاستخدام. لذلك الشر المطلق ما له وجود في الكون، أما الفساد للإنسان. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أما في أصل الصنعة ما في فساد أبدا. هلأ مركبة بتكون من أحدث مركبات يقودها إنسان يشرب الخمر تدهور، إلها منظر قبيح جدا بعد التدهور، نقول أي مصنع صنعها؟ لا ما بدأ مصنعها، سيارة متدهورة يعني معجون عجن، هذه لا تحتاج إلى مصنع، أصبحت بهذه الهيئة البشعة لأنها استخدمت استخدام غير صحيح، لأن الذي قادها قادها وهو ثمن، إذا هذا الذي حصل لها. أما إن رأيتها كاملة قل من صنعها؟ من أي مصنع هي؟ يعني إذا في فساد بسبب أن الإنسان مخير ولم يستخدم منهج الله في حياته، فظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. والحمد لله رب العالمين.